احنا يعني نرى يعني بعض اهل العلم يؤلفون كتبا في مصطلح الحديث مع يقيننا بانهم ليسوا من اهل الحديث. هو كذلك. ونرى شيوخنا والذين نعتقد فيهم اعتقادا جازما لا يساوره شك بانهم هم اهل الحديث، مع هذا لو تتبعنا كتبهم كطالب علم لو تتبعنا كتبهم شيخنا طيب. لا استطيع كطالب علم مثلي لا يستطيع ان يستنبط اولا من هذا شيخه، ثانيا لا يستطيع من خلال هذا الكتاب الذي هو لشيخه ان يخرج حديثا واحدا، ثالثا لا يستطيع من خلال وهو الذي يعتقد في شيخه ما يعتقد ان ياخذ شيء من علم الحديث. لكن ناتي مثلا ما في يعني ما اظن انه في بأس لو ذكرنا اسماء مثل ابن عثيمين مثلا له كتاب في مصطلح الحديث، فانا استغربت وتعجبت قلت اين شيخنا من هذا الشيء، فارجو عني ان تتفضل بالاجابه. شيخ ومتى التلميذ؟ كما يقول التلميذ في شيء ما لا يستطيع، والشيخ كذلك. بدك تقنعني شيخنا كيف لا تستطيع يعني؟ انت بدك تقنعني كمان شيخنا، نحن نريد منك. لا لا كمان انت بدك تقنعني. نعم. انك لا تستطيع انك تكون مثل الشيخ. نعم لا استطيع. بدك تقنعني. اقنعك شيخنا، هاي الساحة موجودة اذا كان انا بستطيع. طيب الساحة تثبت عجزي. نعم شيخنا. يا اخي انا الطريق اللي مشيته بتقدر انت تمشي فيه. شيخنا انا عشان اقدر امشي انا بمشي طريقة بقرة وضعفه فلان قال كذا، لكن شيخنا ما بستطيع، بدي المتابعات الشواهد الطرق بدي شيخنا متى يكون هذا المرسل موصول، متى يكون هذا اذا كان موصول او حدث مدلس شيخنا، هل وصرح بالتحديث متى يكون مثلا ما صرح بالتحديث شيخنا، مجرد سماع شيخنا بدنا كتاب يعني في في في علم الحديث. انا عارف انت شو بدك بس انا ما استطيع. طب جاوبنا شيخنا ليش مثلا؟ ليش انت ما بتستطيع؟ انا لا استطيع شيخنا لانني يعني ما زلت اتتبع فتات شيخي الشيخ ناصر الدين الالباني، فاذا كان شيخي لم يؤلف مثل هذا الكتاب هل انا اجرؤ على اني اتنفس تحت الماء؟ دعك انا دعك من أستطيع أن أتنفس تحت الماء؟ ما استطيع. دعنا من اللغه الخطابيه هذه. الشيخ المزعوم ما وصل الى ما تطلب منه من التاليف، ما وصل الى هذا المقام الذي تظن أنه يستطيع أن يؤلف بطريق الكتب المؤلفة في المصطلح. شيخ أنا بحولك على الإخوة. صحيح يعني أنا لأنه أنا يعني أنا لا بد يعني شيخنا شيخنا أنا بشهد بوقع لك على بياض. شو رأيك؟ شيخنا شيخنا إن شاء الله الله بطولنا بعمرك وبدنا كتاب شيخنا ما في يعني. لا لا لا ما شاء الله أن يكون في مخطوطة عندك. إن شاء الله إن شاء الله. يا رب أتمنى ذلك. جزاك الله خير. أنا بقول طلبك حق. لكن أنا لا أستطيع الآن أن أتوجه لهذا الذي أنت تريده. هذا معنى كلامي، كما أنت لا تستطيع ما أشرت إليه، فأنا لا أستطيع أن أحقق طلبك الحق. شيخنا بدي احكي لك كلمة. كمان ما حكيت كلمات؟ لسه كمان شيخنا. لسه حقيقة ارتاح. ارتاح شوي. انا بقول لك انه هو خايف موت. هو يمكن يموت مش حكيت. الله اعلم. كلنا بدنا نمشي. انا متخرجين نريد ان نثق فيه، اين هذا العلم؟ اين هذا المخرج الذي سنثق فيه؟ سنضيع والله يا اخي. والله اذا كان مات والله سنضيع. من سنثق فيه؟ الله لا هؤلاء؟ مش هيقصوا فيه ولا مش هيقصوا؟ خلي الكلام لغيرك يا شيخ الله يهديك.